صلى الله على محمد وآله الطاهرين وعليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه إلى آخر العبارات، نكتب أولا قد يرد إن القول بأن أن أو الألف واللام للتزيين ليس في محله للاتفاق على أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، في حين أن المدخول وهو الجمع لا يدل على العموم، فإذا لا بد أن يستفاد العموم أن يستند العموم إلى أن، والدليل على ذلك إن اللام تدل على التعيين ولا تعيين للجمع إلا المرتبة العليا وهي الشمول والاستيعاب لجميع الأفراد، فاللام إذن للتعريف والتعيين لأنها تشير إلى ذلك المعنى المتميز في الذهن، ولعل هذا الكلام لصاحب الفصول فيرده الآخر بأننا لا نسلم انحصار اللام للمرتبة العليا فقط لتعين المرتبة السفلى وهي أقل الجمع كالثلاثة، فإن قلت لو لم تكن اللام دالة على التعيين المستوجب للدلالة على العموم فما هو إذن الدال على العموم؟ فيجيب الآخر العموم يستفاد من المجموع المركب من اللام والمفعول، ثم يقول أو اللاموس ككلمة كل بنفسها تدل على العموم بلا حاجة إلى توصيف التعيين، خلاصة الكلام تقدم من المصنف أن آل تفيد التزيين ولا دلالة لها على أي شيء، وبقية الأمور تستفاد من القرائن الخارجية. قد يقول قائل إن الجمع المحلى بالألف واللام مثل من؟ كالناس، كالعلماء. الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم بلا شك ولا ريب باتفاق الجميع، لكن كما تعلمون أن الجمع بما هو جمع كالعلماء كعلماء، كالناس بما هو جمع ما كان يفيد العموم، وإنما يفيد ما تجاوز عن الاثنين فزائدا. مثلا يدل على الثلاثة، يدل على الأربعة، إلى ما لا نهاية له من الأفراد. لكن بما هو هو الجمع، بما هو هو المسؤول لللام، بما هو هو لا يفيد العموم. فإذا استفادة العموم كان هذا القائل يقول، فإذا استفادة العموم إنما كانت بتوسط آل، بتوسط اللام. فإذا اللام لما كانت تفيد التعيين في الذهن بهذه المناسبة، لما دخلت على الجمعي أفادت العموم والسريان. فكيف تقولون على أن آل لا تفيد العموم؟ لولا إفادتها بنفسها للعموم لما كان المدخول وهو الجمع دالا على العموم. مثلنا فإذا آل أفادت التعيين، أفادت التعريف والتعيين بتلك المقصدة، يعني أفادت مقصدة متعينة في الذهن، وتلك المقصدة المتعينة ليست إلا المقصدة القصوى العليا وهي آخر مراتب الجن، يعني الشمول لجميع الأفراد عموما. مثلنا وهذا الكلام منسوب لصاحب الفصول، فيرده الآخر على أن المراتب المتعينة ليست فقط هي المكتبة القصوى، هي المكتبة العليا الشاملة لجميع الأفراد، بل هناك مكتبة أخرى متعينة وهي أقل الجن، وهي الثلاثة مثلا. فكيف تتمكن أن تقول على أن هاهنا يقينا المراد من الجمع المحلى قلنا يفيد العموم، لكن يفيد المكتبة العليا يقينا فقط دون السفلى؟ هذا من أين؟ كما هذه المكتبة متعينة، تلك المكتبة أيضا متعينة، فلا نتمكن من الجزم بالمكتبة العليا لتعين مكتبتين الأقل والأقصى. صح لحد الآن؟ كأن قائلا يقول لو لم تكن اللاموس دالة على العموم، وقد سلمتم أنتم أن الجمع بما هو جمع لا يدل على العموم، يدل على جميع مصادقه من الثلاثة ما هو زائد. ممكن له؟ فمن أين حصلنا على العموم لو لم يكن بواسطة اللام؟ فيجيب المصنف: الذي دل على العموم هو مجموع الهيكل الترتيبي من المدخول وهو الجمع والداخلي وهي اللام. من هذه المجموعات استفدنا العموم. لكن ها هنا أورد الشراح على المصنفين بأنك فيما تقدم في صفحات بعد 300 على كل هذه الصفحات تكلمت وقلت إذا كان كل واحد من المفردات لا يدل على شيء الجمع بما هو جمع مركب من هذه المفردات فلا يتمكن أن يدل على شيء جديد. هذا الإيراد يرد على المصنف أيضا. فإذا على كل يقول المصنف: العموم والسريان مستفاد من المجموع المركب، أو مستفاد من احتمال أن تكون اللام هاهنا كلمة كل وضعت بحسب وضعها اللغوي للعموم والسريان، فهذا الذي دل على العموم، لا أن اللام بما هي تدل على العموم، اللام للتزيين، لكن لعل هنا وضعت لتكون أو يستفيد منها هاهنا للمجموع المركب لا بما هي العموم. نقرأ الكتاب: وأما دلالة الجمع المعرف، الجمع مثل من؟ ناس، علماء، المعرف بأل مثل العلماء مثل الناس على العموم. وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، الجمع يدل على ما زاد على الثلاثة لكن لا يدل على العموم، أي لم يتعين مصداق العموم فقط، لأن مصداق العموم والشمول لجميع الأفراد مصداق من مصادق الجمع. قال: بل وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول، من هو المدخول؟ الجمع بما هو جمع، كلمة ناس، كلمة علماء، مع عدم دلالة المدخول وحده عليه أي على العموم، عليه أي على العموم. واضح المثل؟ لأن المدخول يدل على الجمع بمراتبه، نعم، لكن لا يتعين في من؟ في أقصى مرتبة. فلا دلالة فيها أي اللام، فلا دلالة في اللام على أنها على أن كلمة المفعول وهي الجمع، فلا دلالة فيها على اللام على أنها أي كلمة المفعول وهي الجمع في العلماء في الناس تكون لأجل دلالة اللام على التعيين، لا لأجل أن اللام تدل على التعيين، وأن اللام لأنها دلت على التعيين فلذا كانت تدل على من؟ على العموم والسريان. لماذا شيخنا ليس كذلك؟ لماذا لم يستفد العموم من أجل كون اللام تدل على التعيين؟ قال: حيث لا تعيين أو لا تعيين، حيث تعليلية، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. هذا كلام من؟ كلام صاحب الفصول. يقول اللام هي التي دلت على العموم. لماذا؟ لأن المدخول ما كان ليدل على العموم، يدل على مراتب الجامع الذي استفدناه، الذي حصلنا عليه من استفادة العمومي كان بواسطة آل، لأنها تدل على التعيين، فالتعيين مرتبة خاصة، ولا تكون تلك المرتبة الخاصة المتعينة إلا أقصى المراتب، فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللامعة، حيث لا تعيين إلا للمرتبة المستغرقة أي الشاملة لجميع الأفراد. مثلا شيخنا قال وذلك، شيخنا لماذا لم تتقبل هذا الكلام من صاحب الأصول؟ قال حيث لا تعين إلا للمرتبة، وذلك لتعين، هذا رد صاحب الأصول، وذلك إشارة لرد صاحب الأصول، وذلك لتعين المرتبة الأخرى المتعين ليس هو فقط المرتبة القصوى، بل هناك مرتبة أخرى متعينة وهي أقل أفراد الجمع، وهي أقل مراتب الجمع كالثلاثة كما لا يخفى، فلا بد أن تكون دلالته أي الجمع المحلى باللام. الآن الشيخ بعد ما رد أن اللام لا تدل على العموم كما قال صاحب فصولي لأنها تعين مرتبة خاصة، لأنها تتعين بواسطتها مرتبة خاصة، قال المرتبة لا تنحصر في المرتبة الأقصى، قال فلا بد أن تكون دلالته أي الجمع المحلى باللام عليه أي على العموم مستندة إلى وضعه، إلى وضع الجمع المحرف باللام، يعني إلى وضعه وهيكله الجمع الجمع المعرف باللام المحلى باللام، بما هو جمع معرف ومحلى باللام يكون دالا على من؟ على العموم مستندة إلى وضعه كذلك، يعني كذلك يعني بما هو وضع بهذا النحو من الترتيب، بهذا النحو من ال والمدخول، وخمسة بما مستندتان إلى وضعه كذلك أي بما له من الوضع الترتيبي من اللام والمدخول، لذلك أي للعموم، لذلك أي للعموم لا لأجل، لا لأجل أن دلالة اللام على العموم مستندة، لا لأجل أن دلالة اللام على العموم مستندة إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين، لا لأن اللام بقولها تشير إلى مرتبة معينة فيجب أن تكون تلك المرتبة هي المرتبة الأقصى، لا ليس كذلك، بل للمجموع المركب مثل له، لكن قلنا يرد على المصنف ما تقدم منه بنفسه، لا إلى دلالة اللام إلى على الإشارة إلى المعين ليكون به أي بتوسط اللام التعريف، بل للمجموع المركب، بل المرتبة العليا حصلت من المجموع المركب كما يقول المصنف، وإن أبيت يعني وإن لم تقبل هذا الكلام إلا عن استناد الدلالة، يا دلالة الدلالة على الشمول والسريان، عليه على العموم، إليه أي إلى اللام لا إلى المجموع من اللام والمدخول، لا إلى المجموع من اللام والمدخول، إن لم تقبل هذا فلا محيط عن دلالته أي لفظ اللام، أي لفظ اللام على الاستغراق يعني على الشمول والسريان ككلمة كل التي وضعت للشمول والسريان، فلا محيط عن دلالة اللام على الاستغراق ككلمة كل بلا توصيف الدلالة لللام على التعيين. ما نحتاج، لا نحتاج إن أنه لأنها دلت على التعيين ف فلذات دلت على من؟ على الشمول والسريان. لا لا نفاد أن نجعل التعيين واضطة للشمول والسريان، بل نقول وضعت الشمول والسريان لا تنصيص الدلالة لللام على التعيين، يعني لا نحتاج أن نجعل التعيين واسطة للعموم، بل نقول بالمقالة الثانية إن لم تقبل أن المجموع المركب هو الذي دل على السريان، نقول الذي دل على السريان وضعها اللغوي في حال كونها تدخل على من؟ على الجام. فلا يكون بسببه أي اللام، بسبب لفظ اللام تعريف على هذا الشيء، يصير التعريف بواسطة اللام ليس بتعريف معنوي، وإنما يكون تعريفا لفظيا. فلا يكون بسببه، بسبب اللام تعريف، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظا، إلا لفظا كعلم الجنس. ما تقدمت في علم الجنس؟ كعلم الجنس، أي يعني له حكم المعرفة فقط وليس بمعرفة. فتأمل جيدا، وحلنا عبارة البحث هذا في وضوحه نقرأه وما احتاج إلى بيان مبين منها، أي من ألفاظ الإطلاق منها، ومنها أي ومن ألفاظ الإطلاق النكرة، مثل من النكرة، قال النكرة نضرب لها مثالين لأنها تكون كأنها على نحوين. منها النكرة مثل رجل، في جاء إشارة إلى الآية الشريفة، في جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أرض سوجة وجاء وجاءت وجاءت أكنت وجاء بعبارة؟ أنا ما عندي على كل هذا الكتاب ما أجل بل وجاء رجل من أقصى، وجاء رجل من أقصى بل من أقصى المدينة يسعى. أرجو توجه، كلمة رجل جاءت بعد الإخبار، وجاء رجل يجب وين في جملة، يعني جاءت في جملة خبرية كلها الأخبار، أو في جئني برجل، هنا رجل جاء في كل من في كل الإنشاء حتى في العدة لأن تترتب عليها آثار. فإذا الجملة الأولى النكرة وقعت تلو الإخبار، وفي الجملة الثانية النكرة وقعت في كل الإنشاء أمر جئني. ولا إشكال أن المفهوم منها أي من النكرة، مثل من إيه هي النكرة؟ رجل، كلامي عن الرجل، مو فقط رجل، رجل إنسان فقط، شجر حجر في أي كلمة اسمه أثاني الأجناس، أثاني الأجناس إذا نونت تكون نكرة موكلة له. رجل بما هو رجل اسمه جنس، رجل بالتنوين يكون ذو بعنوان نكرة. ولا إشكال أن المفهوم من النكرة في الأول، يعني فيما وقعت تلو الإخبار وبعد الإخبار، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، اكتبوا الدال الأول لفظ الرجل بلا ملاحظة القرينة، فإنه يدل على فرد مجهول. رجل مجهول، والدال الثاني القرينة، فالنكرة تدل على نفس الطبيعة، رجل بما هو رجل يدل على نفس الطبيعة، والتنوين الداخل على النكرة يدل على الوحدة، وعليه الفرق بين النفرة واسم الجنس، إن اسم الجنس هو النفرة قبل دخول التنوين، والنفرة هي اسم الجنس بعد دخول التنوين. واضح عبارات لحد الآن؟ نقرأ كده. ولو بنحو إن المفهوم من النفرة في الأول، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، يعني ولو هي تدل بما هي على شيء، لكن للقرائن ولو للتنوين أو لجهة أخرى تدل على أمر آخر. والمدلول هو الفرد المعين، هاي للتنوين صار فردية، الطبيعة بما هي طبيعة ما كانت مقيدة بالفرد، كما وأنها ما كانت مقيدة بالإطلاق خلافا للمشهور. ممكن ولا هنا جاء الرجلون، لماذا دلت على الفرد؟ للتنوين قرينة. هذه هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطر، جاء أو جاء رجل مثلنا عند المخاطر لا يعرف المسألة، لعل المتكلم يعرف في الآية خفية أن المتكلم يعرفها، لكن في بعض الأحيان قد يكون المتكلم لا يعرف والمخاطب أيضا لا يعرف، وقد يكون أحد الطرفين لا يعرف. على كل هناك من هو لا يعرف في الواقع المجهول عند المخاطر، المحتمل الانطباق، المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. جاء رجل يحتمل أن ينطبق على زيد، أن يكون هذا الجائي هو زيد أو عمرو أو خالد أو إلى آخره. المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، لماذا يحتمل أن ينطبق على غير واحد؟ لأنه مجهول عند المخاطب، فالمخاطب يحتمل أن يطبقه بعد ذلك على زيد أو على عمر أو حسن. فإذا لجهل المخاطب أصبح الرجل محتمل الانطباق على أي فرد من أفراد الرجال، لا لأنه كلي أرض التوجه هنا في الصورة الأولى، لا لأن الرجل كلي ينطبق على أفراد كثيرة، لأنه مجهول ينطبق على أفراد كثيرة، كما أنه أي مفهوم النفرة الثاني، وهو ما كان النفرة تلو الإنشاء تجئني برجل، و كما هو في الثاني هي الطبيعة. هنا كلي أرجوك، الصورة الأولية التنوين كان يدل على الوحدة، وكون الرجل ينطبق على زيد أو عمر أو خالد لا للكلية بل لجهل المخاطب، يحتمل انطباقه على فلان وفلان. الصورة الثانية لا كلية. فإذا الصورة الأولى كما سيأتي خارجة عن بحث المطلق، لأن المطلق ما كان له سريان، وهذا ليس له سريان إلا بحسب جهل المخاطر. الصورة الثانية هي محل الخطأ، الكلام كما سيأتي على أنها من أفراد المطلق، من ألفاظ المطلق أو ليست من ألفاظ المطلق، أما الأولى فخارجة كما سيأتي. كما أنه الثاني هي الطبيعة، يعني هي طبيعة الرجل المقصودة مع من؟ مع قيد الوحدة، فيكون مفهوم المفهوم من النكرة هنا خص من الرجل، فيكون جئني برجل هنا واقعا كلي مو متعين، هناك جاء رجل في الواقع متعين مجهول عند المخاطر واقع مثلا، لكن هنا جئني برجل لا تعينه، لو طبقته على أي إنسان هناك في الواقع متعين وهنا ليس متعين. نعم هو واحد المأخوذ مع قيد الوحدة، فيكون قصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين، على هذا على زيد على سقي على عامر، أرض التوجه لا فردا مرددا. إذا عندما نقول ينطبق على كثيرين يعني معناه مردد، نقول المردد فيما هو مردد لا هوية له، أي لا وجود له ولا ماهية له. المردد بما هو مردد في نفس الأمر والواقع، هذا أصلا مثل المفروض التي لا يمكن فرضها لا وجودا ولا ماهية واضحة مثلا. ولذلك يعجبون لا فردا مرددا بين الأفراد، بين الأفراد، لأن المردد بما هو مردد لا مصداق ولا هوية له كما لا ماهية له. ولذا حينما يقال مردد في عبارة مكتوبة النكرة ما كان بالحمل السائع نكرة، كل شيء بما هو بالحمل الأول هو هو. النكرة نكرة بالحمل الأول، لأن مفهوم النكرة لا يكون غير مفهوم النكرة. مفهوم النكرة لا يكون غير، لا يكون عام، لا يكون أي مفهوم من مفاهيم العالم. كل شيء بالحمل الأول الذاتي هو هو أم لا؟ مفهوم الوجود مفهوم الوجود، ومفهوم العدم مفهوم العدم، وكل مفهوم هو هو لا يعطى لنفسه ولا يسلم عنها. فلذا قال بالحمل الشائع، يعني مو مفهوم النكرة نكرة، مفهوم النكرة مفهوم النكرة. المراد من كون النكرة نكرة بلحاظ الحمل الشائع بلحاظ ارتباطها على زيد أو عمر أو كذا، بل وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة. اكتبوا لأن النكرة نكرة هذا بالحمل الأولي، ولكن في هذه الجملة الرجل هو النكرة، الرجل هو النكرة لأنه المصداق لذلك المفهوم. الرجل الذي ما نعرفه هو المصداق الخارجي من حمل الشائع الصناعي، واضح مثل يكون نكرة. أما بي يكون نكرة عندهم إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب. هذا المثال الأول، جاء رجل من أقصى المدينة، إما أن يكون النكرة هو فرد معين في الواقع، الجائي من أقصى المدينة معين أو معين معين، الجائي ليس رجل ما مردد أو غير متعين في الخارج، لا متعين في الخارج، لكن المخاطب أنا وأنت لا ندري من هو هذا الجائي مثلا. إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب كالمثال الأول، أو النكرة قصة كلية، أو النكرة قصة كلية. النكرة حصة كلية تنطبق على زيد أو عام. مثل المثال الثاني، جئني برجل، هذا في الواقع ليس بمعين قابل للانطباق على أي رجل من الرجال، لا أن النكرة الفرد المردد بين الأفراد، بين الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية، وذلك تعليل لعدم فرض الفرد المردد. لماذا لا نفرض الفرد المردد بل نفرض قصة قابلة للانطباق على كثيرين؟ قال وذلك لبداهة وضوح كون لفظي رجل في جئني برجل في المثال الثاني ما في نكرة، مع أنه أي الرجل يصدق على كل من جيء به من الأفراد، في حين أن الفرد المردد لا يصدق على أحد لأنه لا هوية ولا ماهية له. واضح العبارة؟ ولا أكثر، ولا يكاد يكون واحد منها من أفراد الرجل من أفراد هذه الطبيعة من أفراد الرجل، هذا أو هذا أو غيره. إحنا ما عندنا واحد من أفراد الرجل بالخارج هذا أو غيره. إن كان هذا، إن كان زيد فلا يكون عمر، وإن كان عمر فلا يكون زيد. فرد مردد بالخارج ما عندنا، مصداق مردد ما عندنا، ما هي هم مرددة فما عندنا. يقول الفرد المردد ليس بمراد، ولا يكاد يكون واحد من أفراد الرجل هذا أو غيره. ما عندنا شخص إما هذا فتعين التشخص به، ومن تشخص بوجوده الخاص لا يكون غير ذلك الوجود. كما هو أي هذا أو غيره، كما هو أي هذا أو غيره، يعني التردد في نفس الأمر. قضية الفرد المردد، قضية الفرد المردد هي فيه هذا أو غيره. الذي كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها أي من النكرة، لكنه ليس بمراد. يعني شو يقول؟ يريد يقول النكرة ما هي الفرد المردد، لأن الفرد المردد أصلا لا هوية له، والنكرة قاعد نتكلم عن شيء مجهول عندنا. ضرورة أن كل واحد من أفراد طبيعة الرجل مثلا، من أفراد طبيعة الرجل مثلا، يجي مثال ترى بالرجل، رجل إنسان، حجر، بقى شجر، على كل. ضرورة أن كل واحد هو هو، كل واحد من أفراد الرجل في الخارج والمصداق الشائع الصناعي هو هو أو هو أو غيره، هو هو. إن تعين في زيد فهو زيد لا عمر، وإن تعين في عمر فهو عمر لا زيد. مع أن فرد واحد مردد بين زيد وعمر وخالد، واضح؟ هذه إنسانية مرددة لا مفهوم لها ولا ماهية لها ولا وجود لها. ضرورة أن كل واحد هو هو لا هو أو غيره، واحد مثلا. فلا بد أن تكون النكرة الواقعة، الواقعة في متعلق الأمر مثل جئني برجل، أو في متعلق النهي مثل لا تكرم رجلا، يعني الواقعة تلو الإنشاء عموما، والأمر مثال للإنشاء. الواقعة في متعلق الأمر فلا بد أن تكون النكرة. شنو النكرة؟ هو الطبيعي، يعني هو الكلي الطبيعي. المراد من النكرة شنو؟ هو الكلي الطبيعي، هو الكلي الطبيعي، لا الفرد المردد ولا الفرد المعين، كما في المثال الأول. الفرد المردد لا يراد من النكرة هنا، يعني بمعنى المطلق. الفرد المردد بمعنى المطلق إنما لا معنى. الفرد المردد لا هوية ولا ما وجود له ولا ما هي له. والفرد بمعنى المعين هذا ما في المطلق، نحن نتكلم عنه عن ألفاظ الإطلاق. ألفاظ الإطلاق مع المقيد بالوحدة، رجل الجائي من أقصى المدينة يقين رجل معين. بلي أرتوجه هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة. يعني شنو مقيد بمفهوم الوحدة؟ يعني يراد إيجاد جئني برجل، يعني يراد منك أن تفرج الطبيعة من كثم العدم إلى الوجود، وهو تحقق بفرد واحد. وفي الواقع الوحدة ليست قيدا، لأن الفرد لو كانت قيدا لمنع الإطلاق. يعني الوحدة عنوان مشير، عنوان مشير إلى المراد. المقيد بمثل مفهوم الوحدة فيكون يكون مفهوم النكرة على النحو الثاني، وهو الواقع تلو الإنشاء، كليا قابلا للانطباق على كثيرين، قابلا للانطباق على كثيرين. فتأمل جيدا، يعني تأمل بين هذه الثلاثة، تعرف أن المردد خارج، وأن القسم الأول أيضا خارج لأنه متعين في الواقع، فيبقى الذي نبحث عنه على أنه من ألفاظ الأخلاق أو ليس من ألفاظ الأخلاق هو الواقع تلو الإنشاء. فتأمل جيدا، إذا عرفت ذلك فالظاهر اكتب شيء مختصر، الكلمات التي جيء بها بعنوان المطلق، جيء بها بعنوان المطلق إما اسم جنس متلمه من كلمات اسم الجنس، فلا شك أنه من أفراد المطلق، ولم يذكر المصنف علم الجنسي لأنه كما تقدم أدخله تحت حكم اسم الجنس. ماذا تقدم من عنده؟ قال ما هو فرق، دخلت اللام لما تقدم هو بمعنى واحد، علم الجنس يدخل تحت اسم الجنس. وخذ النكرة بالمعنى الثاني، هذا من أفراد المطلق، وهي الحصة المقيدة بمفهوم الوحدة التي قال هي كلي ينضبط على كثيرين. وأما الجمع المعرف باللام فهو عام لا ربط له بالإطلاق. الجمع المعرف باللام تقدم الكلام عنه أنه من مصادقنا، من مصادق العموم للإطلاق. وأما المعرف باللام، وأما المفرد المعرف باللام فإن أفاد الجمع فهو بالمدخول لا بأل، لأنها تفيد، لأنها للتزييني فقط. أقرأ الكتاب، هذه كلمة واضحة حسب الله، تطبيقها ما بشيء. فالظاهرون الآن جاي يجيبون المصادق التي تكون من مصادق الأطلاق. فالظاهرون صحة إطلاق المطلق، يعني صحة إطلاق يعني الجريان التعبير، صحة إطلاق المطلق عندهم أي عند الأصوليين حقيقة وبلا مجاز، يطلقون المطلق حقيقة ولا وبلا مجاز على من؟ على اسم الجنسي. ليش فقط اسم الجنس؟ لأنه أدخل علم الجنس كما تقدم الآن في اسم الجنس، فحينما قال على اسم الجنسي أراد اسم الجنس وعلم الجنس معا. فإذا يطلق على اسم الجنسي إطلاقا حقيقيا، وعلينا بعد والنكرة بالمعنى الثاني وهي النكرة الواقعة كل الإنشاء، مثل جئني برجل. فإذا بحسب الاصطلاح، فإذا بحسب الاصطلاح المطلق يطلق على اسم الجنس وعلى النكرة بالمعنى الثاني. يقول كما يصح لغة، يعني كما أن هذا هو الاصطلاح الأصولي، كذلك بحسب اللغة يطلقون اسم المطلق على اسم الجنس وعلى من؟ وعلى النكرة بالمعنى الثاني. الآن يقول وغير بعيد، يعني هو الاصطلاح الأصولي هو هذا والاصطلاح اللغوي هو هذا. الآن يقول لعل الأصوليين ليس لهم اصطلاح بل أخذوا ما عليه أبناء اللغة، يعني ليس للأصوليين في المطلق اصطلاح خاص بل هم على ما عليه أهل اللغة من كون هذه من أفراد الأطلاق. وغير بعيد أن يكون جريهم أي الأصوليين، جريهم أي الأصوليين في هذا الإطلاق، يا إطلاق المطلق على اسم الجنسي والنكرة بالمعنى الثاني، والنكرة بالمعنى الثاني على وفق اللغة، يعني ساروا على مسيرة اللغة بدون أن يجعلوا لأنفسهم اصطلاحا خاصا، من دون أن يكون لهم أي للأصوليين فيه أي في المطلق، أي في المطلق اصطلاح على اختلافها أي اللغة، كما لا يخفى. نعم لو صح أرض التوجه بناء على مسلك المصنف، وهو أن اسم الجنس موضوع علم للطبيعة الصرفة بما هي هي بلا أي قيد حتى قيد الإطلاق، بناء على قول المشهور بناء على لكن بناء على صحة هذه النسبة من أن الإطلاق هو الطبيعة بقيد الإرسال والسريان المقيد بالسريان، إذا أريد أن يطلق على الفارق لابد من التجريد، وإذا جريد كان استعمال لجزء المعنى في شيئين ولم يكن استعمالا لما هو وضع له، وكل شيء يكون بهذا النحو يكون استعماله مجازيا. واضح العبارة؟ أطرح ما بيحيط. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، ماذا نسب إلى المشهور؟ نقطي البيان من كون المطلق عندهم أي عند المشهور، من كون المطلق مثل اسم الجنس وما شاكله من المطلقات موضوعا لما قيد، موضوع بحسب وضعه اللغوي، موضوع للطبيعة بقيد الإرسال، موضوعا لما قيد بالإرسالي والشمول البدلي، أي أنه ألا بشرط الاسم، أي أنه ألا بشرط الاسم، يعني الإطلاق قيد له، ألا بشرط المقصود من الإطلاق ما هو قيد له، بيان وإشارة للواقع. لما كان، نعم لو صح لما كان ما أريد منه الجنس، يا أريد منه الجنس أبي سوتو اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس، هذا أريد منه الجنس، علم الجنس واسم الجنس والمفرد المعرف بلام الجنس، هاي كلها يراد من عند الجنس، كلمة الجنس جعلها عامة لهذه الأمور. لما كان ما أريد منه الجنس أو ما أريد منه الحصة يها كالنكرة بالمعنى الثاني، كالنكرة بالمعنى الثاني مثل جئني برجل. لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عند المشهور بمطلق، على مسلكنا هذا المطلق، احنا مسلكنا هو الاطلاق، على مسلكنا تبعا لسلطان العلماء قلنا ان الاطلاق هو محض الطبيعه، صرف الطبيعه لا هو الاطلاق، ولذا كان يقبل التقييد والاطلاق، المطلق بحسب ذاته بنحو الله بشرط المقسمي هو القابل للاطلاق والتقييد، اما المطلق بقيد الاطلاق فليس بقابل للتقييد، لان الاطلاق والتقييد متقابلان. واضح مثلا؟ اقرا العباره. عندهم الدليل لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلقين، اكتبوا شيخنا، لأن المطلق ما قيد بقيد الإطلاق، المطلق على المشهور يطلع ما قيد بقيد الإطلاق، والحال إن اسم الجنس وما أريد منه الجنس أو الحصة ليس مقيدا بالإطلاق، بل هو لصرف الطبيعة. على هذا المسلك، على مسلكنا هذه كلها لا تكون بمطلقة، لأن المطلق عند المشهور شنو؟ ما قيد بالإطلاق، وهذه بنظرنا ليست مقيدة بالإطلاق، فعلى هذا يجب أن تكون خارجة عن الإطلاق. فإذا أردنا أن نستعملها في الفرق لا بد من تجريدها واستعمالها بنحو المجاز، هذا إشكال على المشهور. بل عندهم بمطلقين، إلا أن الكلام في صدق هذه النسبة إلى المشهور جانس به أنهم يقولون بأن المطلق ما قيد بقيد الأطلاق، يقول أنا في صحة هذه النسبة أشك، لعل مرادهم ليس قيد بل بمعنى إراءة الواقع، يعني كما نقول نحن أنه محض السرياني محض الطبيعة كذا كذا. ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى وهو مسلك المشهور من جعل الإطلاق جزءا من المعنى، من جعل الإطلاق جزءا من المعنى، مطلق المعنى مركب. ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى غير قابل لطرو التقييد غير قابل، لأن ما قيد بالأطلاق يقابل ما قيد بقيد معين، لأن المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد. التقييد بما الرجل قيد بأي علم كذا، الرقبة قيدها بأي قيد كمؤمنة وما شاكلها، الرقبة المقيدة بالإرسال والسريان في كل الأفراد مع الرقبة بقيد الإيمان متقابلان. بطرو التقييد غير قابل لفرض، لماذا غير قابل؟ لفرض تقييده بالإطلاق، غير قابل للتقييد، غير قابل لطرو التقييد. اكتبوا شيخنا إلا بعد التجريد من قيد الإطلاق، إلا بعد التجريد من قيد الإطلاق لكنه يكون من الاستعمال المجازي، لأنه الاستعمال جزء المعنى في شيء واحده ذلك. فإن ما له الكتاب، فإن ما له يعني فإن الشيء الذي له من الخصوصية كقيد الأطلاق والإرسال، فإن ما له من الخصوصية يا خصوصية، فإن الشيء الذي له بعض الخصوصيات كخصوصيات الأطلاق مثلا، فإن المطلق الذي قيد بقيد الأطلاق بعبارة ثانية ينافيه، أي ينافي الطرو والتقييد، ينافي الطرو والتقييد ويعانده، فاصل العبارة. وهذا يعني والمطلق على مسلك المشهور بخلاف المطلق بالمعنيين، العبارة وهذا بخلاف المطلق بالمعنيين يعني بمعنى ما أريد منه الجنس أو الحصة، فإنه على هذين المعنيين لخلوه عن كل قيد يكون قابلا للتقييد. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. وهذا بخلافه بالمعنيين، فإن كل منهما من المعنيين له أي للتقييد، فإن كل من المعنيين بمعنى الإطلاق على ما نقول نحن قابل له، قابل لعدم انسلامهما أي المعنيين، لعدم انسلامهما بسبب شيء أي التقييد أصلا، يعني لو قيدا لما كان كل مثلا لما وضع له، الذي وضع له صرف الطبيعة قابل أن تتقيد بقيد الأطلاق وقابل أن تتقيد بقيد خاص. واضح مثلا؟ كما لا يخفى وعلى عدم أخذ قيد الأطلاق في المطلق، وعليه يعني وعلى فرض عدم أخذ قيد الأطلاق في المطلق كما هو مسلكنا مسلك الآخر، وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا، احنا على مسلكنا مجازية لأنه صرف قابل لأي قيد من القيود إطلاقيا كان أو خاصا، لا يستلزم التقييد تجوزا في المخلقين. إذا أجى القيد شو يصير؟ يصير من باب تعدد الدار والمدلول. إذا جاء القيد احتق رقبه، كلمة احتق رقبه تدل على من؟ على الرقبة. بما هي رقبة؟ مؤمنة، دلت على معنى الإيمان. فهذا فتلك دلت على صدق الطبيعة، وهذه دلت على الإيمان، فصار خصة خاصة من باب القرينة على الشيء وليس مجازين. لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، لأنه يكون قلنا من باب تعدد الدال والمدلول، لإمكاني أبتدأ للغمائر، لإمكاني إرادتي معنى لفظه، معنى لفظ المطلق، لفظه ظن يرجع الغمة، لفظ المطلق منه، من المطلق، من المطلق أعتق رقبة، نريد من الرقبة، الرقبة بما هي رقبة، لإمكان إرادة معنى لفظه أي معنى لفظ المطلق منه أي من المطلق الرقبة، وإرادة قيده قيدنا كالمؤمنة، وإرادة القيد كالمؤمنة من قرينة حال أو مقال. واخر عبارة في حد الآن. وإنما يستلزم التقييد هو يعني التجوز، فالضمير الفاعل يرجع لنا للتقييد، والضمير المفعول يرجع لنا للتجوز. وإنما يستلزم التقييد التجوز لو كان المطلق بذاك المعنى وهو مثله المشهور، للإحتياج أولا إلى التجريد، ثم استعمال اللفظ في جزء معناه. هذا جزء معنى مجازي، لو يصير معنى مجازي معنى أرجو توقف. المطلق على صورتين وحالتين يكون مجازيا، على مثلك المشهور لو استعملت الفرق، لأنه لا بد أولا من تجريده من قيده وهو قيد الإطلاق، حتى نتمكن بعد التجريد وجعله محضا من استعماله فيما في فردين. فالمطلق على نفس المشهور لو استعمل في فردين لكان مجازا. هاي وحدة. الصورة الثانية أرجو توجه. نعم، إشارة إلى الصورة الثانية من استعمال المطلق مجازا. ما كيف؟ هذا حتى تشمل نفس المشهور، حتى تشمل نفس المطلق. لو عبرنا بالمطلق بما هو مطلق وبدون أي قرينة وبدون أي شيء، أردنا الخاص والمقيد لكان أيضا مجازا. جئنا بكلمة إنسان وأردنا الإنسان المؤمن، جئنا بكلمة رقبة وأردنا الرقبة المؤمنة، وحمثل هذا يكون أيضا من باب المجاز. ولذا قال يقول نعم، إشارة إلى الفرد الثاني من المطلق الذي يكون استعماله مجازيا. نعم، هذا الفرد الثاني من استعمال المطلق في المقيد مجازا. هذا نعم إشارة إلى المورد الثاني من الاستعمال بالمطلق مجازا. نعم، لو أريد من لفظه يعني من لفظ المطلق بما هو هو، يعني بما هو هو، يعني لو أردت من الإنسان بما هو هو بلا أي قرينة الإنسان العالم أو المؤمن، لو أردت من لفظ الرقبة بما هي الرقبة المؤمنة، يكون هذا المجاز. هذا على كل الأقوال يكون مجاز. نقول الذي ما كان مجاز المطلق بما هو هو قابل لألف تقييد، فلو جئت بقرينة وقيدته لكان من باب تعدد الدال والمدلول فيكون مجازا، لأن المطلق دل على معنى والمقيد دلهم على معنى. نعم، لو أريد من لفظه يعني من لفظ المطلق المعنى المقيد، يعني من نفس لفظ المطلق بلا تعدد دال ومدلول، أردت المقيد، من نفس كلمة الإنسان أردت الإنسان المؤمن، كان مجازا مطلقا. هذا مجاز سواء قصدت تقييدا متصلا او تقييدا منفصلا، كان مطلق مجازا مطلقا، كان التقييد بمتصل او بمنفصل، يعني كان التقييد المفروض، والا لو كان هناك تقييد موجود لما كان مجاز، لكان التقييد المفروض الذي قصدته ان تقييد ابنك وما جئت به كان تقييدا متصلا مفروضا أو منفصلا على كلا الفرضين يكون الاستعمال ها هنا مجازا، لأنك استعملت الطبيعة بما هي طبيعة في فرض، واستعمال الطبيعة في فرض مجاز. الطبيعة تطلق على الفرد لا أن يكون الطبيعة هي الفرد. فلو قلت إنسان وأردت من الإنسان جن كان مجاز، هذا إرادة، هذا إطلاق الطبيعة والجن وإرادة الفرد هذا مجاز. إطلاق الطبيعة، إطلاق الطبيعة على الفرد ليس بمجاز، لكن إطلاق الطبيعة وإرادة الفرد يكون مجاز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.